هل يجوز لرجل أن يصافح أو يقبل بنت خالته؟ خالته أخته من الرضاعة. الخالة أخته من الرضاعة، إذا بنتها بنت أخته في الحقيقة، مش بنت خالته، هي بنت أخته. إذا هو بمنزلة خالها في الرضاعة، فلو سلم عليها لا بأس. ومسألة التقبيل في القلب منها شيء، إلا إذا كان الأمر أمرا يعني لا أدري، ولكن الأولى ترك هذا الأمر لما أسمعه في هذه الأيام من وجود التجاوزات بين المحارم، ونسأل الله تعالى العافية.